الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول لي لموقع في برامج التواصل الاجتماعي وقد نسيت الرقم السري الذي أدخل من خلاله عليه، وقد قمت بإضافة بعض مقاطع الفيديو وبعض الصور، منها ما هو حلال ومنها ما هو حرام، وهناك من يضيفني ويطلع على ما وضع، فما الحكم في ذلك؟ أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والمتقرر عند العلماء أن التوبة لا يتعاظمها شيء من الذنوب والآثام. يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن التوبة تجب ما قبلها. ويقول صلى الله عليه وسلم: ويتوب الله على من تاب. ويقول في الحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وأسأل فأسأل الله عز وجل أن يجعل توبتك من هذه المقاطع المحرمة في هذا الموقع توبة صادقة نصوحا مستجمعة لشروطها، وأن يتقبلها الله عز وجل منك. هذا أولا. الأمر الثاني، المتقرر عند العلماء أن من تمام التوبة إزالة أثر الحرام الذي تسبب الإنسان بفعله، فإذا فعلت حراما وله آثار لا يزال الناس يقعون فيها، فمن تمام توبتك أن تحاول جاهدا إزالة هذه الآثار ومحوها ومنع الناس من الوقوع فيها. هذا من تمام التوبة حتى لا تتحمل آثامهم ولا أوزارهم، فأنت تبت وتوبتك إن شاء الله مقبولة عند الله إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها، ولكن من تمامها أن تحاول جاهدا أن تمسح هذا الموقع بأي طريقة تستطيعها، ولا أظنك تعدم بإذن الله طريقة تدخل بها على هذا الموقع وتدمره وتلغيه. فإذا حاولت جاهدا وبحثت في كل طريق عن تدمير هذا الموقع وإلغائه ولم تجد لذلك طريقا وتعسرت عليك السبل، فهذا يعتبر من الواجبات التي تعجز عنها. والمتقرر عند العلماء أنه لا واجب مع العجز، فتسقط عنك المطالبة بإزالة أثر الحرام الذي فعلته لعجزك عن إزالته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم. وبناء على ذلك، فمن يأخذ من موقعك هذا شيئا من الصور المحرمة أو المقاطع الآثمة فإن إثمه عليه، ولا يصلك من إثمه شيء إذا تبت توبة صادقة وحاولت جاهدا في إلغائه ولم تستطع، والله أعلم.